بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر ما تكلمنا عنه، تكلمنا عن قول الله سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من البيان لسحرا، وذكر الله عز وجل من أحوال المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم. ونقول هناك من يتكلم بكلام معسول، ولكن هذا كلام ما خرج إلا من حلقه، أما قلب ذلك الإنسان فكما بين ربنا سبحانه وتعالى: يشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فيكفيك أن تقلع عن المعاصي أن الله تعالى يكره المعصية، أن الله تعالى يكره المعصية والمخالفة والآثام. ونقول أن عمل الإنسان بالمعاصي هي في الحقيقة إفساد في الأرض، يبقى هذا فساد في الأرض كنتيجة لارتكاب الإنسان للمعصية أو المخالفة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وينبغي على الإنسان أن يكون كارها للمعصية حتى لو كان يفعل المعصية، فلا بد أن يكون كارها للمعصية، ولا بد أن يكون محبا للطاعة حتى لو تخلف عن فعل هذه الطاعات. فالله تبارك وتعالى كما بين لنا أنه حبب إلينا الإيمان وزين ذلك في قلوبنا، وأن الله تعالى كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وأيضا كان في التنبيه في قول لله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يبقى حب شيوع الفاحشة حتى لو لم يكن يرتكب هذه الفواحش ولكن يحب ظهور الفواحش. الله تعالى لا يحب الفساد ولا يحب هذه الفواحش، لذلك حرمها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فإياك أن تحب شيئا الله عز وجل يكرهه وأن الله تعالى حرمه، وكذلك إياك أن تبغض شيئا وربنا سبحانه وتعالى أمر به وكان محبوبا عند الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان الذي يتكلم بكلام حسن ولكن ما كان في قلبه لا يوافق ما نطق به من هذا الكلام الحسن، قال عنه ربنا سبحانه: إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات تتكلم عن حال المسلم وكيف أنه باع واشترى مع ربه سبحانه وتعالى، وبغيته هو الوصول والحصول إلى رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يبقى هذا الذي وفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ووفق إلى عقد هذه الصفقة بينه وبين ربه سبحانه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا بيع وشراء، هذا بيع وشراء. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قضيته كلها هو تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يتلمس أي سبيل من السبل التي من خلالها يعني يصل إلى تحقيق رضا الرب سبحانه. نقول بغيته هو تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، يبقى بغية المسلم هو في تحقيق لرضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي بأي سبب من الأسباب أي سبيل من السبل يستطيع من خلالها أن يصل ويحصل على رضا ربي سبحانه وتعالى، فإنه لا يتقاعس عن ذلك بل تراه مندفعا تراه مبادرا مسارعا مسابقا لفعل هذه الطاعات التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا قد باع نفسه لرب سبحانه وتعالى، وبالتالي على المسلم أن يعمل بطاعة الله ولا يظن لا بمال ولا بنفس من أجل الحصول على رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يبقى عمل الإنسان يبقى نقول بغيته إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى يتوجه بذلك العمل إلى رب سبحانه وتعالى. نقول كل قضية الإنسان المسلم هو في كيفية الوصول إلى رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى، فيفعل كل ما يرضي الرب سبحانه ويفعل كل ما يحب الرب سبحانه وتعالى، وتراه أيضا تاركا كل ما يكرهه الرب سبحانه وتعالى. بغيته هو في تحقيق رضا الرب المعبود جل في علاه. لذلك ورد النداء التالي، وهو نداء على الطائفة المؤمنة، نادى الله عز وجل عليهم بذلك النداء الذي يتحرك من خلاله الإيمان في النفوس والقلوب، ويهيأ لاستقبال أوامر الرب سبحانه وتعالى، ويهيأ إلى التنفيذ الفوري. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قلنا دوما كيف نتعامل مع هذا النداء؟ أول ما بنسمع هذا النداء الذي نادى الله عز وجل به على طائفة المؤمنين، كما بينا لا يسع المسلم عند ذلك إلا أن يقول لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، ويؤهل يكون حاضر القلب ونقول حاضر الذهن والعقل لكي يستقبل ما يرد بعد ذلك النداء. يا أيها الذين آمنوا، أول ما بنسمع ذلك النداء يبقى بيهيئ الإنسان، يبقى فيه حضور القلب، وكذلك ينقطع عن أي شاغل من المشاغل. نقول حنستقبل هذا الكلام الذي فيه التوجيه والنصح للمسلم، إما أن يفعل كذا وإما أن يترك كذا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ينادي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يبقى قبول الإسلام نقول قبول شمولي، والدخول في الإسلام دخول على الجملة والتفصيل، يبقى نقول دخول شمولي في الإسلام وقبول هذا الإسلام جملة وتفصيلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فلو نفرق بين أحكامه، فلو نفرق بين أحكامه. وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لما كنا نتكلم عن بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فإحنا بننتبه إلى هذه القضية، إياك والتفريق بين أحكام الرب سبحانه وتعالى، إياك أن تفرق بين أوامر الشريعة وبين نواهي الشريعة، ولكن عليك القبول التام لكل أوامر الرب سبحانه وتعالى المعبود التي وردت في كتابه أو وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يبقى نقول دخول شمولي، يبقى جملة وتفصيلة. ده بيتطلب من المسلم أن يقف على معالم هذا الدين، على أصوله، على فروعه، على المظاهر أيضا، مظاهر هذا الدين وكيف السبيل إلى تطبيقها. يبقى ادخلوا في السلم كافة، يبقى المطلوب أن ندخل ذلك الدخول الشمولي في الإسلام، وأن نقف على معالمه، أن نقف على أصوله، أن نقف على فروعه، أن نقف على مظاهر هذا الدين. ده اللي تتطلبه الآية، هذا ما تتطلبه هذه الآية. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما يدفعكش الشيطان أن تفرق بين الأحكام، ما يدفعكش الشيطان أن تنحي جانب من هذه الأحكام عن واقع حياتك. لا، نقول إن الإسلام أتى لكي يطبق في واقع حياتنا، وكل الأوامر التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال عنها ربنا سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى كل هذه الأحكام نقول في نطاق التطبيق والتنفيذ، يبقى كل الأحكام اللي احنا بنتعلمها اشتمل عليها القرآن واشتملت عليها السنة كلها بتأتي في نطاق التنفيذ وفي نطاق قدرة الإنسان أو طاقة الإنسان على القبول وتحقيق هذه الأوامر في واقع الحياة. ما فيهاش أوامر أبدا مستحيلة أو محالة، ولكن كل هذه الأوامر نقول في نطاق تطبيق الإنسان وفي نطاق طاقة الإنسان كما بيّن ذلك ربنا سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى نقول المطلوب إن هذا الدين كعقيدة وشريعة من أين نتعرف على معاليمه أو على أصوله أو على فروعه؟ من خلال القرآن والسنة. المطلوب إن احنا نقوم بدراسة القرآن والسنة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. دراسة القرآن، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الدراسة المذاكرة، استذكروا القرآن وتعاهدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش المطلوب ان احنا بنقف على الآية وعرفنا معنى ومدلول الآية ثم ننتقل إلى غيرها، لا. قبل أن ننتقل إلى الآية الثانية يبقى لابد أن ننظر إلى كيفية التطبيق. المطلوب ان احنا بنقرأ الآية بنتعلم ما اشتملت عليه الآية من حكم أو أحكام من مواعظ إرشادات توجيهات، وبعد ذلك بننظر إلى كيفية التطبيق، نقوم بتطبيق الآية ثم بعد ذلك ننتقل إلى غيرها. ده المطلوب، وبالتالي هذا الأمر أتى على سبيل الإجمال أنه لا بد من الدخول الشمولي في الإسلام. وقلنا ده يتطلب أن احنا نقف على معالم هذا الدين كعقيدة وشريعة. يبقى ما نتعلمه من هذا الدين، ما نتعلمه من القرآن، ما نتعلمه من السنة، يبقى الدخول الشمولي في الإسلام ومع التحذير: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن الشيطان حيأمرك بالمعصية، بيأمر بالفحشاء، ويأمر أيضا أن نقول على الله تبارك وتعالى ما لا علم لنا به. والمطلوب أن احنا نقف عند الحدود ولا نتعدى ذلك، وكذلك نحذر من الشيطان أن يتسلل إلى النفوس ثم يقوم بجذبها إلى فعل المعصية والمخالفات. الشيطان حيأمر بالسوء ويأمر بالفحشاء، الشيطان يأمر بالعمل بالمعاصي. ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بالعمل بالطاعات، الله تبارك تعالى يدعونا إلى الجنة وإلى المغفرة بإذنه. ونقول الشيطان يدعو إلى السوء، يدعو إلى الفحشاء، يدعو أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم. يبقى ده نقول هذه الشيطان. يبقى نقول الشيطان بيأمر بالمخالفة، يا شيطان حاله كحال المنافقين، يبقى يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، قلنا ده حال الشيطان. ولذلك الله عز وجل حذر من ذلك: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى احنا بننتبه كده، ربنا سبحانه وتعالى حذر من عبادة الشيطان. ازاي نعبد الشيطان؟ يا ترى ركوع سجود نقول لا، باتباع الأوامر كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من حال اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى نقول كيف ذلك الأمر؟ كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحبار والرهبان كانوا يحلون ما حرم الرب المعبود سبحانه وتعالى فيتبعونهم على ذلك، والأحبار والرهبان كانوا يحرمون ما حل الله عز وجل فكانوا يتبعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان حيأمر بالمخالفة ويأمر أيضا بترك الطاعات، ده حال الشيطان، هذا هو حاله. وبالتالي نقول أن الكفار في حربهم للمسلمين حتى يدفعون المسلم أن ينحرف عن منهج ربي، عن صراط ربي المستقيم، ما هم إلا جند لذلك الشيطان، ما هم إلا جند لذلك الشيطان، بغيتهم هي نفس بغية الشيطان. ولذلك ذكرنا أن الشيطان لما يقوم خطيبا في القوم في أهل النار نقول لأن ده حصائد عمل الشيطان، يبقى أهل النار دول لما ينظر إليهم الشيطان هؤلاء حصائد عمل الشيطان، يعني حصائد عمل الشيطان، والذي دعاهم إلى الكفر بالله، دعاهم إلى المعصية، دعاهم إلى المخالفة، دعاهم إلى محاربة الرسل، دعاهم إلى محاربة المسلمين. وبالتالي بقى نقول دول كلهم كانوا جند لذلك الشيطان إن الشياطين لا يوحون إلى أولئهم ليجادلوكم وإن أطعتم إنكم لمشركون كما قال ربنا سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى احذر أن تعمل بالمعصية وإلا أنت في ذلك استمعت إلى نداء الشيطان لما نادى على القوم بفعل المعصية. فمن فعل هذه المعصية يبقى نقول على ذلك كان عابدا للشيطان وإنه لكم عدو مبين. قلنا عدو الشيطان عدو ظاهرة بينة واضحة, يعني نقول الشيطان لم يخفي هذه العداوة, ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال الشيطان؟ قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمني وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان نقول أظهر ذلك نعم, وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي بغة الشيطان, إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى الشيطان بيدعو المعصية, يبقى ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالطاعة, قلنا الآن الطاعة هي سبيل إنسان للجنة والشيطان في المقابل يأمر بالمعصية لأنها هي السبيل إلى دخول النار, فهو يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما قال لنا ربنا سبحانه وكما بيّن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يبقى نقول الشيطان شغلوا بالدنيا, شغلوا بفعل المعاصي, وبالتالي ترك طلب الآخرة, ترك طلب الآخرة. دي بغة الشيطان, إن لم يستطع دفع الإنسان عن الطاعة فيحاول أن يلبس هذه الطاعة على الإنسان, ويحاول أيضا أن يزين له هذا العمل السيء ويزين له العمل بالمعصية. وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى احنا بننتبه كده خطوة خطوة, قلنا لغة التدرج في فعل المعاصي والشر والآثام, نقول الشيطان يجيد هذه اللغة, بيجيد لغة التدرج في هذا الفعل. قلنا هو ما رضي منكم إلا مما تحقرون من أعمالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المعصية حتى لو كانت إحنا بننظر إليها أنها معصية هينة هينة, هو الشيطان أراد منك ذلك الأمر. قلنا لأنه أساسا بيتم القبض على ذلك الخيط ثم يحاول جر الإنسان إلى أكبر من ذلك, كما بينا أن الشيطان هذه عقباته كما ذكرناها قبل ذلك, وإزاي بيحاول يستحوذ على الإنسان في أي عقب العقبات. هو لو استحوذ على الإنسان في العقبة مثلا الرابعة الخامسة أو السادسة بيحاول هو يتدرج به أيضا بعد ذلك, يعني لا يمكث على ذلك, ولكن هو لا يرضى إلا أن هو يدفع ذلك الإنسان إلى السعير. يبقى نقول ننتبه كده خطوات خطوة خطوة, يعني نقول كأن الشيطان بيتسلل دون أن نشعر, فتنتبه إلى ذلك, يعني ننتبه الإنسان إلى ذلك. يبقى الشيطان كيفية دخول الشيطان, كيف يتسلل النفوس؟ نقول لغة التدرج, يتدرج مع الإنسان, يبقى يفعل كده الصغيرة, قلنا حتى يألف هذا الأمر ينتقل معاه إلى أخرى, ينتقل معاه إلى ثالثة, وبالتالي حتى يدفع بعد ذلك إلى فعل الكبيرة. لا شك أن الإنسان لما هيفعل كبيرة وكبائر يشعر كده بتأنيب الضمير, ولكن نقول هذا يقتل بعد ذلك, هذا يقتل مع استمرار الإنسان في المعصية هيقتل ذلك الإحساس وهذا الشعور, وبالتالي لغة التدرج يبقى دي لغة بيجدها الشيطان. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى احذروا من خطوات الشيطان, يبقى خطوة خطوة. ونقول الطريق الطويل ما هو إلا عبارة عن مجموعة من الخطوات أساس, يبقى الطريق الطويل اللي انت بتراه ده كما يقولون أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة, يبقى بيبدأ بخطوة, ده طريق طويل جدا لكن هو مجموعة من الخطوات. كذلك أيضا يبقى الشيطان يخطو معك الخطوة الأولى وقد يستهين بها الإنسان أو يشعر بإحساس تأنيب الضمير كما يقولون, وبعد ذلك نقول مع الاستمرارية يألف فعل. قلنا زي الإنسان ما بيألف ترك صلاة الجماعة مثلا, بيألفها وخلاص لا يشعر بأي تأنيب داخلي ولا يشعر بالإثم ولا الحرج في ذلك الأمر, بيترك كذا لا يشعر, قلنا مع الاستمرارية لا يشعر, قلنا ده ألف الإنسان زي ما بنألف النعمة وبالتالي على ذلك لا نشعر بعد ذلك أنها نعمة, وبالتالي بيغفل الإنسان عن شكر رب المعبود سبحانه وتعالى, وإلا نعم الرب سبحانه وتعالى كثيرة ومتجددة كما ذكرنا قبل ذلك, نعم متجددة. لما الإنسان يوفق إلى طاعة يبقى أي طاعة احنا بنوفق إليها اعرف أن النعمة فيها متجددة, يبقى تستمر على درس العلم نعمة متجددة كل مرة تعلم أنها نعمة متجددة. يبقى مش أنا أقول الله ده أنا معتاد على دروس العلم وبالتالي أرى في نفسي أن يعني ده وكأن الأمر بيدي، نقول لا ده الأمر بيدي الله سبحانه وتعالى. كل مرة أجي إلى درس العلم أعلم أنها نعمة متجددة. ربنا سبحانه وتعالى وفقنا إلى المجلس الأول، والذي وفقنا إلى الثاني وإلى الثالث وإلى العاشر وإلى المئة، كل ذلك نعمة متجددة تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. لكن في غالب الأحوال بنألف النعمة فبننسى، بيغفل إنسان عن شكر الرب المعبود سبحانه وتعالى لألف النعمة فلم نراها بعد ذلك نعمة، غير لما نقول إنها نعمة متجددة. لما تقوم من الليل كده وتركع ركعتين يبقى اعتاد على ذلك الأمر، يصلي صلاة الضحى اعتاد على ذلك، اعلم أن كل مرة تؤدي فيها الصلاة هذه نعمة متجددة. لولا ذلك المدد والعون من رب سبحانه وتعالى ما وفقنا إلى فعل الطاعة ولا وفقنا إلى إتمام تلك الطاعة، لأن قد يوفق العبد إلى الطاعة ولكن لا يوفق إلى إتمامها. فعلى ذلك يبقى لما نوفق للطاعة هذه نعمة نعمة رب سبحانه وتعالى، لما وفق إلى إتمامها نعمة من نعم الرب سبحانه. فما زال ذلك المدد والعون من رب سبحانه حتى أتم علينا هذه النعمة وأتممنا هذه العبادة. فلذلك لا تتبعوا خطوات الشيطان لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قلنا يعني مصيبة كبيرة جدا إن الإنسان يعلم الحق ثم يحيد عنه، يعلم نقول الطاعة ثم يترك الطاعة، يعلم أن هذه معصية ثم يتجرأ على فعلها. احذر من ذلك. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، لا يمانع سبحانه ولا يدافع، الكل تحت قهره وسلطانه. والله تبارك وتعالى حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، حكيم في قضائه وقدره، حكيم في أوامره ونواهيه، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى. ولذلك اعلموا أن الله عزيز حكيم، يبقى فيه من الوعيد الشديد والتخفيف، والتخفيف ما يوجب ترك الزلل. يبقى انتبه كده إلى هذا الزلل، ممكن يقع الإنسان في زلة من هذه الزلات، ولكن انتبه ألا تتمادى، ولكن يعود من قريب يتوب إلى رب سبحانه. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى ده حال المؤمن، هذا هو حال المؤمن. نقول لو زلت القدم في معصية رأيناه يسارع ويبادر بالتوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا نقول يستمر في دعاء الرب سبحانه وتعالى وفي طلب المغفرة على ذلك الذنب، يرى ذلك الذنب كالجبل كاد أن يقع عليه. ده حال المؤمن. نقول غير المنافق كيف يرى الذنب؟ نقول كذباب وقع على أنفه ثم قلى به هكذا. ده المنافق، يبقى الذنب كده يحقره، بيحقر من شأن ذلك الأمر. يبقى حاله كحال نقول الذي يقع على أنفه الذبابة ثم يقول بها كذا، ده نقول حال المنافق. أما حال المؤمن لو وقع في زلة أو وقع في معصية تجد أن هذه المعصية وكأنها جبل يكاد أن يقع على هذا المؤمن، نقول لأنه معظم للرب سبحانه وتعالى. حتى لو وقع في المعصية تجده يبادر إلى التوبة والإنابة والاستغفار، يطلب من ربي سبحانه وتعالى دوما أن يعفو عنه وأن يغفر له ذلك الزلل وذلك الذنب. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يبقى احنا عرفنا الحق، طب ليه بتحيد عن الحق؟ يبقى نقول يبقى لماذا تحيد عن الحق؟ عرفنا كذا، طب لماذا لم تفعل؟ عرفنا نقول أن الله تعالى نهى عن كذا، طب لماذا تجرأ على الفعل؟ فانتبه كده، لأن لو زلت القدم قد يموت الإنسان مع هذه الزلة وبالتالي يبعث على ما مات عليه. وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تأمن على نفسك. وانتبه إياك أن تعرف الحق ثم تحيد عن الحق. المطلوب أن احنا بنسعى لمعرفة الحق، لماذا؟ حتى نلتزم الحق، وده المطلوب وده الصراط المستقيم، ان احنا نعلم الحق ثم نلتزم هذا الحق. لكن لو احنا علمنا الحق وحاد الانسان عن الحق اين ذهب؟ الى الباطل. فماذا بعد الحق الا الضلال كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فانتبه كده، يبقى كل طاعة احنا بنعرفها يبقى انا بوطن نفسي ان اقوم بتنفيذها وان اشتمل على هذه الطاعة. كل مخالفة احنا وصلت الى مسمعك يبقى نقول نبادر بالترك الفوري، وبادر بالترك والابتعاد نقول الفوري عن هذه المعصية أو أن احنا نقترب حتى من هذه المعصية. يبقى المطلوب احنا عرفنا الحق التزم بالحق افعل كذا، يبقى احنا عرفنا أن الله تعالى أمرني بكذا فأنا أفعل، علمت أن ربي سبحانه وتعالى نهاني عن كذا فأنا أترك، وإلا نقول لو وقعت يعني وزلت قدم الإنسان فلا يأمن على نفسه، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، يعني نقول يعمل بعمل الزمان الطويل نقول ألف هذا الأمر، ولكن يسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الرواية دي بتعلمنا ان انا لا اركن الى نفسي، وبالتالي انتبه من تسلل الشيطان الى نفسي. نقول قد يدفع الانسان انه يأمن ايه لنفسه ويأمن على نفسه لانه فعل وفعل من الطاعات، يعني لو فعل معصية يعني هذه معصية صغيرة يعني تذهب وتذوب في بحر الحسنات الذي قدمه ذلك الإنسان. قلنا الشيطان نقول يروج لهذه المعاصي، يروج وبالتالي يراود النفس على فعل المعصية حتى لو كانت يعني صغيرة من الصغائر، فنقول انتبه من ذلك، انتبه من أن ننحرف عن الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطوة يخطو بها الإنسان، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل، يعني كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل فيدخلها. يبقى ده بيخليش إن أنا أأمن إلى كل الأفعال اللي احنا فعلناها، ولكن نقول نظري لا ينصرف، وإن الآن الشيطان عند ذلك أراد أن تنظر إلى خلفك حتى لا ينتبه إلى الخطوة الأخيرة، فنقول لا، يبقى نظري كده لا ينصرف عن الخطوة الأخيرة، لا ينصرف أبدا عن الخطوة الأخيرة. نقول إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول على ذلك لا يأمن الإنسان لمكر ربي سبحانه وتعالى. نقول العقيبة مطوية، العقيبة مطوية، فعلى ذلك إحنا بصرك لا ينصرف عن خط النهاية. يبقى نقول نضع القدم في على خط النهاية، المطلوب هو أن نموت على ذلك الدين، وأن نموت ونحن في عبودية الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. دائما هنجد الآيات تذكر الإنسان بالآخرة، تذكر الإنسان، قلنا لا ينقطع نظر الإنسان عن الآخرة، لو انقطع نظر الإنسان عن الآخرة هنجد نقول أنه يرتكب السيئات والأثام والمخالفات، وكذلك يرتكب التقصير في فعل الطاعات، لكن دايما لما بنرى الآخرة بتبقى حافز قوة دافعة للإنسان لمزيد من الطاعات والابتعاد عن المعاصي. رؤية دايما الآخرة، رؤية الآخرة، فنقول لأن الإنسان لما يغفى عن رؤية الآخرة يقع في المخالفات. قلنا كحال أهل الدنيا، يبقى نقول حال أهل الدنيا وكأنهم لم يروا الآخرة، لما لم يروا الآخرة يقع الإنسان في الآثام والمعاصي. ولذلك قال العلماء كل من يقع في المعصية فهو جاهل، كل من وقع في معصية فهو جاهل، إما هو جاهل المعصية ابتداء كده أو جاهل العاقبة، جاهل العاقبة كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا فلا يؤذي جارا. تم وقع الإذاء ده، وقع الإذاء نتيجة الغفلة، الغفلة عن ذلك الأمر، لكن لو كان هو مستحضر لمشاهد اليوم الآخر فعلى ذلك نقول في تدقيق شديد جدا في محاسبة النفس، تدقيق شديد جدا في حتى محاسبة نفس على الكلمة التي تخرج من الإنسان لرؤية الإنسان لليوم الآخر. قلنا أن الموازين منصوبة، وبالتالي أرى أين تقع هذه الكلمة، يبقى لما أجي أخرج الكلمة كده الكلمة قبل إخراجها يبقى أقوم بوزن هذه الكلمة، الموازين منصوبة، فعلى ذلك يرى لو هذه الكلمة في أي كفتين توضع، في كفة الحسنات حينطلق على الفور لهذه الكلمة، بهذه الكلمة لو حتوضع في الكفة الأخرى يبقى على ذلك نقول حيمسك عن الكلام، يبقى لو يرى الكلمة لا تقع في هذه أو في هذه، دي الكلام المباح هيمسك عنه. نقول انه بيتاجر يعني يتاجر تجاره لن تبور، وبالتالي بغيته ان هو كل لحظه من لحظات بيستثمر هذه اللحظه في قرب من ربي سبحانه وتعالى، كل لحظه يعمر هذه اللحظه بطاعه لله سبحانه وتعالى. يبقى الانسان بينتبه رؤيه الاخره، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. يبقى نقول يبقى شايف يوم الفصل، يعني نعم نرى دايما يوم الفصل ونرى كيف أن الله عز وجل سيحاسبنا ويجازينا على ما قدمنا من أعمال. لذلك بنرى يعني هذا الأمر لابد أن يكون بين وواضح في النفوس. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينبه العباد ان احنا ما نغفلش ابدا عن رؤية الساعة، عن رؤية يوم القيامة، عن رؤية يوم الفصل، وكيف اننا سنعرض على الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكيف سيكون مرور الانسان على الصراط، وكيف حيوزى الانسان او توزن اعمال الانسان او دوين الانسان في هذه الموازين المنصوبة، وان الوزن عند الله عز وجل على مثاقيل الذر. لذلك ما قال سبحانه وتعالى فلينظرون الى الساعة ان تأتيهم بغتة، متى الساعة؟ نقول علم ذلك عند ربي سبحانه، ولكن السؤال ماذا أعددت أنت للساعة؟ متى الساعة؟ نقول انشغل بإعداد الذات الذي ستلقى عليه الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي ده كان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة قال وما أعددت لها. طب أنت أعددت للساعة؟ يبقى أنت بتسأل متى الساعة؟ إحنا بنؤمن بالساعة ونؤمن بالبعث، وبالتالي ماذا أعددت لذلك اليوم؟ ماذا أعددت؟ يبقى الإيمان ده منتج، الإيمان منتج. يبقى أنت بتؤمن بالساعة وتخالف، تؤمن بالساعة وتقصر في الطاعات، تؤمن بالساعة وتقصر في الشكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمائه. يقول على ذلك يبقى الإيمان بيستوجب على الإنسان العمل، ويستوجب على الإنسان الإقلاع عن المعصية، ويستوجب على الإنسان أن يقوم بالشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى، لا يقصر في ذلك الجانب. فلينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم. ولذلك ما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى أنا بنتظر، ماذا تنتظر؟ لو سألتني كده يبقى ماذا تنتظر؟ أقول أنا أنتظر الآن الموت. ونقول الإجابة دي لا تختلف عن الإجابة التي أيضا سيقولها فلان أو فلان لو طرح عليه نفس السؤال. كما بينا جميعا بننتظر الموت، جميعا بننتظر تنفيذ الحكم. نقول لأنه قد حكم علينا بالموت، حكم علينا، فماذا تنتظر؟ يبقى أنا أنتظر الموت وأنت تنتظر الموت. ماذا يعني عندنا انتظار الموت؟ انتظار الموت معناها بيختم على الدواوين، وبعد ذلك إحنا سنبعث بعد فناء الدنيا، نبعث حتى نقف بين يدي الملك الديان سبحانه، والله تعالى يجازي العباد على ما قدموا من أعمال. وبالتالي نقول إحنا بنسارع، يبقى نسارع في الحياة الدنيا إلى اكتساب أكبر قدر ممكن من الطاعات. نقول لأن الموت نحن يعني في سباق مع الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لو أنا غفلت كده وأغمضت عيني عن الموت نقول على ذلك يا ترى مش حياتين، ده الموت بيلاحقنا، يعني الموت يلاحقنا، وبالتالي أنا وأنت ننتظر تنفيذ الحكم. فقد حكم علي بالموت، وحكم عليك بالموت، وحكم على فلان بالموت، وكل إنسان حكم الله عز وجل عليه بالموت، فنحن جميعا في انتظار ذلك التنفيذ. فلذلك الله عز وجل يعلمنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. لما تطلع الشمس من مغربها هيختم خلاص، يغلق باب التوبة ويختم عند ذلك على الدواوين. لما تصل الروح إلى الحلقوم يبقى عند ذلك يغلق باب التوبة بالنسبة لهذا الإنسان، ويختم على دواوين وعلى أعماله. يبقى لما تصل الروح للحلقوم لو قال تبت إلى الله نقول على ذلك لا ينتفع بذلك، نقول لو فعل فعل لا ينتفع بذلك طالما وصلت الروح للحلقوم، أو نقول طلعت الشمس مغربها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس مغربها، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. فماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ يبقى احنا بننتظر الموت. الموت متى يأتينا؟ نقول الآن. يبقى قبل أن نقوم من مجلسنا يأتينا الموت، بعد الانتهاء والمشاهدة يأتينا الموت، نقول بعد الانصراف يأتينا الموت. في أي لحظة، في أي وقت، في أي وقت من الأوقات، متى أتى ذلك الأجل فعلى ذلك لا نستقدم ساعة ولا نستأخر لحظة واحدا. فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، قل انتظروا إنا منتظرون. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي. نقول احنا في حال السعة وفي حال العافية، طب لماذا لا تقدم؟ نقول لو اتاك الموت، لو اتانا الموت الان يعني وطلبت برهة من ملك الموت ماذا ستفعل فيها؟ اقول استغفر اتوب. فنقول فلتبدأ وانت في حال السعة والعافية ان تستكثر من استغفار، ان تستكثر من التوبة، ان تستكثر من العمل الصالح. لأن الله عز وجل كان ببين وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وما في لك الآن هو يعني بتوفيق الرب لك سبحانه وتعالى وأن تستعين بربك سبحانه، افعل ما سوف تتمناه لو أتاك ملك الموت. لو أتانا ملك الموت ما هي الأمنية؟ نقول إحنا في حال الساعة. طب حقق الأمنية الآن، حققها الآن وإحنا في حال الساعة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه أنظار العباد أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة وقضي الأمر. الملائكة حيصطفون ثم يأتي الرب المعبود سبحانه وتعالى لكي يفصل بين العباد، قضي الأمر انتهى خلاص. يبقى نقول على ذلك لا عودة مرة ثانية إلى الدنيا، لا استئناف للحياة مرة ثانية، ولكن ختم على الدواوين ويجازى الإنسان على ما سطر عليه في هذه الدواوين. وما سطر عليك في الدواوين كان من إملائك، يعني وما ربك بظلام للعبيد. ربنا سبحانه وتعالى وكل بنا ملائكة، هذه الملائكة ماذا تعمل؟ تكتب على الإنسان كل ما يصدر منه، وبالتالي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيقضى الأمر قضي الأمر. يبقى ربنا جاز العباد وحاسب العباد على أعمالهم. فانتبه وأنذروا يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قضي الأمر انتهى، يبقى تم الحساب. فنقول يبقى الدنيا هي دي دار العمل، أما الآخرة فهي دار الحساب ومجازاة العباد على أعمالهم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ يبقى نقول قضي الأمر، نعم فصل الله عز وجل بين العباد. هذا يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، ده يوم الفصل حيث أن الله تعالى يفصل بين العباد وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور بترجع إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي سيجازي العباد على ما قدموا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا بد أن احنا نعتبر ونتعظ بما حدث للأمم السابقة، لابد أن احنا نعتبر ونتعظ بما حدث للأمم السابقة. والسعيد من وعظ بغيره، يبقى خذ العبرة والعظة مما حدث للأمم السابقة. كما بينا في قصة بني إسرائيل لماذا نزعت القيادة والزعامة من بني إسرائيل، نقول هذه أمة كانت قائمة على كتاب، ولما انحرفوا عن منهج ربهم وتركوا ذلك الكتاب ظهريا واتبعوا الأهواء والشهوات فعلى ذلك نزعت منهم القيادة، وكذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من ربهم، كل ذلك بسبب المعاصي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ف فربنا سبحانه وتعالى كما يبين سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ نقول ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يبقى نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة القرآن، يبقى نعمة هذا القرآن نعمة من نعم الرب، يبقى النعمة دي كيف تقابل؟ يبقى نقول بالشكر والعبودية لا نقوم بتنحيتها. فلو نحينا الكتاب يبقى حالنا كحال بني إسرائيل. فانتبه إلى تبديل النعمة، انتبه إلى ذلك. هذه نعمة، يبقى النعمة تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا النكران. وبالتالي انظر إلى بني إسرائيل، لك العبرة والعظة، دي هذه الأمة اللي هي سبقت هذه الأمة، وبالتالي لما نزعت منها قيادة والزعامة إيه السبب؟ ذلك بعصى وكانوا يعتدون. السبب نقول أنهم انحرفوا عن منهج ربهم وانحرفوا عن صراط ربهم المستقيم، وبالتالي نزعت منهم القيادة والزعامة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي آية تدل على الحق وعلى صدق الرسل، ولكنهم وما يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. يبقى لكن قبل النعم دي بإيه؟ بالجحود، بالنكران، بالتكذيب، فإن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. يبقى كيف نقابل النعمة؟ انتبه ألا تقابل هذه النعمة بالجحود والنكران، ولكن بالشكر والعبودية. لم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. زين الذين كفروا الحياة الدنيا يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى ننتبه إلى حال الكفار وكيف رؤية الكفار المؤمنين وكيف أنه يسخر من ذلك المؤمن. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن على المؤمن أن يصبر على ذلك الأذى ويستزيد من طاعة الرب سبحانه وتعالى. ونقول أن المؤمن فوق ذلك الكافر يوم القيامة كما قال ربنا سبحانه، والله يرزق من يشاء بغير حساب، كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلوا إلى أهلهم انقلوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يبقى انتبه، يبقى ده الطريق، طبيعة الطريق. الله تبارك وتعالى يبين لنا طبيعة الطريق، طبيعة الطريق. ونقول أن أهل الدنيا حيسخرون من أهل الآخرة، ونقول المطرفون في الدنيا حيسخرون من أهل الطاعة. وإيه المطلوب؟ المطلوب من المؤمن أن يثبت على الدين وأن يثبت على الطريق ويعلم طبيعة الطريق. دي طبيعة الطريق، هذه الطبيعة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون. بيطلق عليهم بقى إرهابي، يطلق عليه راجعي، أي صورة من الصور، وما أرسلهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يبقى نقول على ذلك الجزاء من جنس العمل. وبالتالي لك على المؤمن أن يصبر وأيضا يلزم التقوى. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن إحنا حنسمع أذى كثير جدا من المشركين ومن أهل الكتاب، ولكن علينا الصبر والتقوى، وهذا هو من عزائم الأمور كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ونقول ده زين عند هؤلاء، زي لهم الشيطان ذلك الأمر، نقول انخرطوا في الدنيا وتركوا الآخرة، بالإضافة أنهم أيضا يستهزئون وينتقصون من شأن أهل الطاعات. أهل الطاعة كيف يقابلون ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نقابل هذا الاستهزاء وهذه السخرية من هؤلاء. عليك بالصبر والتقوى، عليك بالصبر والتقوى، وهذا من عزم الأمور كما قال وكما بينا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بيّن لنا هذه النهاية: فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يبقى دي قضية احنا نعرفها، ربنا سبحانه بيّن لنا هذه الكفار حيضحكوا يستهزئوا بالمؤمنين، ونقول أن أهل الدنيا المطرفون حيستهزئوا بالمؤمنين ويستهزئون بطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. أنت عليك أيها المؤمن أن تستمسك وتتشبث بهذه الطاعة وتعلم طبيعة الطريق، هذه طبيعة الطريق، قلنا حتى لا يندفع الإنسان لترك الطريق أو الانحراف، يبقى انتبه، هم ما أرادوا بذلك إلا أن تنحرف عن منهج ربك وعن طريق ربك المستقيم. فما أنت فاعل؟ زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ونرجو الكلام عن هذه الآية بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.